عندك. قال لي هو ايه يا سليمان؟ راح شور بنتك بانها تصلي، وفعلا راح وخبط على الباب. مين على الباب؟ قال لها افتح يا بدرية، انا ابوكي. اهلا، عملت ايه يا بابا؟ في مين؟ قال لها بقى انت جايه بتضحكي عليا يا بدرية، بتقولي اني ماشي وراكي. يا شيخ عيب عليكي. قالت له يا بابا بصراحة انا بحبك، ومدام بحبك يبقى لابد اتجوزك. قال لها السلام، على كل حال الشاب وافق لكن بشرط. قالت له خدمتك يا بابا. ايه هو؟ قال لها تصلي وتصومي وتزكي وتعبد الذات العلي. فبصت لنفسها وقالت ايه كلام حلو، بتقول يا هل ترى يا زمن ايه المخبي فيك، بشوف معاك العجب يا زمن وانت ولا يكفيك. عشان قانون اللي ببالي. وابكي لوحدي يا وادي، وانا اعتبك يوم الصبر الطيب يا عيني. بكره بكره الزمن يرديك. صلوا علي صلوا علي. Thank you.